إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن المعلوم أن كل علم يشرف بشرف معلومه، ولما كان ذلك كذلك فإن علم التوحيد لا أشرف منه على الإطلاق، لأن معلوم علم التوحيد هو البحث في وجود الله تبارك وتعالى وفي أفعال الله تبارك وتعالى وفي ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، وهذا هو أشرف معلوم قط، وعليه فعلم التوحيد هو أشرف العلوم بلا مدافع. ومن الركائز الأساسية الرئيسة في علم التوحيد اعتقاد أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلم التوحيد وقعت به جهالة كبيرة بين المسلمين، ولم يحرره إلا من كتب الله تبارك وتعالى له السعادة في الدنيا وفي الآخرة. ومما عم به الجهل ما يتعلق بأصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما ينبغي أن يكون من المسلم تجاههم من محبته وإخلاصه ودعائه واتباعه واتسائه واقتدائه بهم رضوان الله عليه. فترى الرجل من المسلمين يطلق عليه المفكر حيناً، وقد يكون كبير المفكرين، ثم تجده يقع في أعراض أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلا موجب، لأنه لا موجب إطلاقا للوقوع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله تبارك وتعالى إنما اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي عنهم، وأخبرنا الله تبارك وتعالى أنه قد زكاهم وعدلهم باطنا وظاهرا، وجعلهم الله رب العالمين حملة الدين ونقلة الأخبار والآثار، فإذا جاء من يطعن في أصحاب النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو كما قال أبو زرعة، وكذا قال الإمام مالك في معنى قوله، وهو قول الإمام أحمد، وكذا قول أبي نعيم، فاعلم أنه زنديق. لم يستطيعوا أن يطعنوا في الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخذوا يطعنون في أصحابه رضوان الله عليهم، حتى يقال رجل سوء أحاط به رجال سوء صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وقد تفشى في المسلمين في عامتهم وخاصتهم إلا من رحم الله رب العالمين منهم قالة سوء بالوقوع في أمثال معاوية بن أبي سفيان وأبيه وأمه، وكذا ما كان من الوقوع في عمرو بن العاص رضوان الله عليهم جميعا، بل تعدى الأمر حدوده وأخذوا يطعنون في عثمان بن عفان رضوان الله عليه. واعتقاد أهل السنة أن عثمان بن عفان يأتي بعد أبي بكر وعمر رضوان الله عليهم جميعا، حتى إن ابن عمر كما في الصحيح كان يقول كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نقدم على أبي بكر وعمر وعثمان أحدا، ثم بعد ذلك ندع الأمر لا نفاضل بين أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكل ذلك ولكثير غيره وجب على المسلم أن يعلم اعتقاد أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودراسة تاريخ الصحابة رضوان الله عليهم وكذا ما كان من تلك الأمور التي وقعت بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن يكون مبنيا على غير الاعتقاد اعتقاد أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن اعتقاد أهل السنة في صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمثل الركيزة الرئيسة لدراسة تاريخهم رضي الله عنه. ولا بد أن يحصل الانحراف والتشويه لتاريخ الأصحاب رضوان الله عليهم، وكذا يأتي عدم الفهم لمواقفهم إذا درس ذلك كله بمعزل عن اعتقاد أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولأجل ذلك إذا ما نظرت في كتب العقيدة عقيدة أهل السنة لا تجد واحدا من أولئك الأعلام الذين كتبوا عقيدة أهل السنة وحرروها ولو كتبها في ورقة واحدة لا تجد واحدا منهم يغفل وهو يبحث جوانب العقيدة المختلفة عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو نظرت في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي والسنة لابن أبي عاصم والسنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل والإبانة لابن بطة وعقيدة السلف للصابوني وغير هذه الكتب من كتب أئمتنا رحمة الله عليهم في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة وجدت كل إمام من أئمة السنة حينما يذكر عقيدته عقيدة أهل السنة ولو في ورقة واحدة أو أقل لا بد أن يشير إلى موضوع الصحابة رضوان الله عليهم، إما من جهة فضلهم وإما من جهة فضل الخلفاء الراشدين وإما من جهة عدالتهم والنهي عن سبهم والطعن فيهم، وكذا يشير إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في وجوب الكف والإمساك عما شجر بينه. وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه يوصي أصحابه ألا يدعوا عند طلاب العلم الصغار وكذا عند الكبار الكتب التي حررت ولو بنقل صحيح ما وقع بين الأصحاب رضوان الله عليهم مما شجر بينهم واختلفوا فيه ودار حول بعضه الاقتتال بينهم رضوان الله عليهم بعد موت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن لابد من بحث أحوال الصحابة وكذا لابد من بحث تاريخ الأصحاب بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرتكزا ذلك كله على العقيدة. لابد من معرفة اعتقاد أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعرفة ضرورة الكف عما وقع بين الأصحاب رضوان الله عليهم، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه فيما صح عنه تلك دماء طهر الله منها أسيافنا فلا نلوث بها ألسنتنا، وقال في رواية أخرى تلك دماء طهر الله منها أسيافنا فلا نخضب بها ألسنتنا رحمة الله عليه. تاريخ الأصحاب وما وقع بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبغي أن يدرس مرتكزا على الناحية العقائدية لاقتضاء ضرورة البحث ذلك، لأن الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا وقع فيهم واقع فهو زنديق ك كما قال علماؤنا رحمة الله عليهم، لأنهم إذا طعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذهبوا بعدالتهم، فمعنى ذلك أنهم لم ينقلوا الآثار والأحاديث والدين الذي جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم نقلا يعتد به، وإذا تذهب الثقة بالآثار والأخبار، وحينئذ يذهب ديننا، وحاش لله تبارك وتعالى أن يكون شيء من ذلك، بل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كرام بررة عدلهم الله تبارك وتعالى وعدلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه كما أخرج الإمام أحمد في المسند بإسناده عنه وهو إسناد حسن، قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم يقاتلون على دينه. فأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وردت صفتهم في التوراة وفي الإنجيل كما سيأتي بفضل الله تبارك وتعالى بيانه، حتى إن الذين كانوا يدرون ما في الكتابين الأولين في التوراة وفي الإنجيل ويعرفون صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيثبتونها لهم، كانوا يقولون إنهم خير من الحواريين لأنهم أصحاب خاتم المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهؤلاء الأصحاب كما قال أبو زرعة الرازي رحمة الله عليه جملة كثيرة جدا، توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن رآه وسمع منه زيادة على 100,000 إنسان، 100,000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رجل وامرأة كلهم قد روى عنه سماعا أو رؤية صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنه. وقبل البحث بالتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى فيما يتعلق باعتقاد أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينبغي أن نعرف من هو الصحابي، من هو الذي ثبتت له صحبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتترتب على ذلك تبعا تلك الآثار العظيمة والنتائج الكريمة التي تثبت لكل من صحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في تعريف الصحابي للعلماء أقوال: القول الأول وهو الذي عليه جمهور المحدثين وذكره الآمدي في الإحكام وفصله ابن حجر في الإصابة والفتح وشرح النخبة، قال الآمدي وهذا قول جمهور أهل العلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعريفا، من هو الصحابي؟ الصحابي كما يقول الآمدي ذهب أكثر أصحابنا، والآمدي من الشافعية، فهو يقول إن جمهور الشافعية وكذا أحمد بن حنبل يذهب جميعهم إلى أن الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن لم يختص به اختصاص المصحوب. فمن رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن لم يختص به، يعني إن لم يكن مصاحبا له ملازما صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا روى عنه صلى الله عليه وسلم، ولا طالت مدة صحبته له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو صحابي. هذا قول الجمهور، قول جمهور أهل العلم. فما يقول الآمدي في روايته إثباتا عن الشافعية وكذا عن الإمام أحمد رحمة الله عليهم جميعا: الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن لم يختص به اختصاص المصحوب ولا روى عنه ولا طالت مدة صحبته له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الإمام ابن حجر رحمة الله عليه: أصح ما وقفت عليه من ذلك، يعني من تعريف الصحابي رضوان الله عليهم جميعا، أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. هذا تعريف جامع مانع كما يقول المناطق، لأن من شروط التعريف أن يكون جامعا لكل صفات المعرف، وأن يكون مانعا لغيره أن يدخل تحت تعريفه، فهو تعريف جامع مانع. يقول ابن حجر: الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. فيدخل في قوله في التعريف من لقي النبي صلى الله عليه وسلم من طالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عنه ومن لم يرو، ومن غزا معه ومن لم يغز، ومن رآه رؤية ولم يجالسه صلى الله عليه وسلم، بل من لم يره لعارض كالعمى مثلا كعبد الله بن أم مكتوم فإنه من الصحابة، كما أثبت ذلك الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم، وكان مكفوف البصر رضوان الله عليه، فهو لم ير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه صحابي لم يره لعارض، لم ير النبي صلى الله عليه وسلم لعارض كالعمى مثلا، نسأل الله أن يعافينا وإياكم أجمعين. فيدخل في قوله من لقيه من مر ذكرهم، ويخرج بقيد الإيمان، لأن تعريف الحافظ ابن حجر في أصح ما وقف عليه من تعريف الصحابي أنه من لقي النبي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، مؤمنا به يخرج بهذا القيد بقيد الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم من لقيه كافرا، ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى. فمن لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كافرا ثم مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يره هذا الرجل وكان قد أسلم في حال حياته صلى الله عليه وسلم ولم يره بعد ذلك، أو بعد مماته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يثبت له مقام الصحبة، يخرج بقيد الإيمان من لقيه كافرا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى. وكذلك قوله به يخرج من لقيه مؤمنا بغيره، لابد أن يلقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به، فمن لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا بموسى أو بعيسى ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل يعد صحابيا؟ كما كان من بحيرة الراهب، فإنه كان مؤمنا بغير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان مؤمنا بعيسى ينتظر مبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم ورآه مؤمنا بغيره لا مؤمنا به، فلا يعد صحابيا. وكذا ما كان من شأن الباحث عن الحقيقة ورقة ابن نوفل، فهؤلاء لقوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنين بغيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل البعثة. وهل يدخل من لقيه منهم وآمن بأنه سيبعث أو لا؟ يدخل، هذا محل احتمال عند العلماء، كانوا ينتظرون الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تكن البعثة قد جاءت بعده، ومع ذلك هل هؤلاء من الصحابة لأنهم لقوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنين بغيره إذ لم يكن قد بعث بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويدخل في قوله في التعريف مؤمنا به كل مكلف من الجن والإنس، فمن رأى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الجن مؤمنا به صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو من الصحابة، كما يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. يقول: وخرج بقولنا ومات على الإسلام من لقيه مؤمنا به ثم ارتد ومات على ردته والعياذ بالله رب العالمين. أخرج الإمام مسلم في صحيحه وكذا البخاري عن الرجل الذي كان نصرانيا ثم أسلم وظل يتعلم القرآن العظيم حتى حفظ البقرة وآل عمران، وكان من كتاب الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أدركته شقوته وقعدت به فكفر بالله رب العالمين ولحق بأهل الكتاب حتى مات على ذلك. يقول أنس: حتى قصم الله رقبته ثم دفن فلفظته الأرض، كما في الحديث الذي هو معروف. نسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما. فهذا رجل كان يكتب الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه مات كافرا. وكذلك ما كان من نهار الرحال الذي بعثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبعوثا عند بني حنيفة لما تبعت مسيلمة الكذاب، فكان أضر على بني حنيفة من مسيلمة الكذاب نفسه، لأنه ذهب عند هؤلاء القوم من بني حنيفة، وكان مسيلمة قد تنبأ عندهم وادعى النبوة، وادعى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد شهد له بأنه قد قاسمه الأمر وأنه مرسل من عند الله رب العالمين. فشهد نهار هذا عند أولئك القوم بأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد شهد لمسيلمة بالنبوة، فكان أضر عليهم من مسيلمة. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، هذا صحابي، ثم ارتد ومات على ردته، يسلب منه مقام الصحبة والعياذ بالله رب العالمين. ويدخل فيه من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت، من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت، سواء اجتمع به صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة أخرى أم لا. وهذا هو الصحيح المعتمد، يعني من آمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتبعه كطليحة ابن خويلد، فهذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في أخريات حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنبأ وارتد عن الإسلام، ثم لما مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع الشذاذ والصعاليك ومن أضلهم، وهاجم مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورد عن المدينة بأمور فيها كثير من المشقة، رده الأصحاب رضوان الله عليه. إلا أنه وقد مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هداه الله رب العالمين للإسلام مرة أخرى فأسلم، وذلك بعد موت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأسلم وحسن إسلامه ومات شهيدا في اليرموك رضوان الله عليه. هذا أسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم وارتد عن الإسلام، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو على كفره وارتداده، ثم عاد إلى الإسلام مرة أخرى بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يره في حال تجدد إسلامه، فهل هو صحابي أو لا؟ الصحيح المعتمد أن له مقام الصحبة كما قال علماؤنا رحمة الله عليه. هذا التعريف الذي مر للصحابي، وهو أصح ما وقف عليه الحافظ ابن حجر، من أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، ومات على الإسلام. هذا التعريف هو الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد ابن حنبل ومن تبعهما رحمة الله عليهم جميعا. وقد قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه بعدما ذكر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل بدر: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه. من رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال حياته ولو لم يكلمه ولو لم يسمع منه ولو لم يشافه ولو لم يقترب منه فهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال البخاري: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. وهناك خلاف في التعريف الذي ذكره ابن حجر حول مسألة من ثبتت له صحبة ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عاد، هل له صحبة أو لا؟ كما مر في حالة طليحة ابن خويلد رضوان الله عليه. الأصح الذي صار إليه ابن حجر هو ثبوت الصحبة، وهو مذهب الشافعي ومن تبعه، وهو أن الردة عن الإسلام، نعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك، لا تبطل الأعمال إلا بموت المرتد كافرا. يعني من أسلم وكانت له في الإسلام قدم حسن ثم ارتد عن الإسلام، نعوذ بالله تبارك وتعالى من الزيغ والضلال، ثم لم يمت إلا مسلما، فإنما كان من ثواب حسنات أعماله التي كانت قبل ارتداده ثابتة له. هذا مذهب الشافعي ومن تبعه. وأما مذهب أبي حنيفة فهو أن الردة تبطل ثواب جميع الأعمال ولو رجع إلى الإسلام مرة أخرى. وعليه فإذا كان الرجل قد حج ثم ارتد عن الإسلام، نعوذ بالله تبارك وتعالى من الضلال، ثم عاد إلى الإسلام، فإنه يجب عليه أن يحج مرة أخرى عند أبي حنيفة رحمة الله عليه. يقول: لأنه فرض عمري فتبطل صحته بالردة، فلا يكون صحابيا إذن إلا إذا حصلت له رؤية ثانية. وعلى هذا الإمام مالك أيضا رحمة الله عليه. إذن الرجل الذي كان عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسلما به ومؤمنا به ثم ارتد عن الإسلام ولم ير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى مات، ثم تاب وأناب وأسلم مرة أخرى، يثبت له مقام الصحبة عند الشافعي ومن تبعه. وأما عند أبي حنيفة ومالك فإنه لا يعد صحابيا إلا إذا رآه مرة أخرى في حال معاودته للإسلام. هذا هو القول الأول، قول الجمهور، وهو أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. القول الثاني أن الصحابي من طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وكثرت مجالسته على طريق التبع له والأخذ عنه، حكاه أبو المظفر السمعاني وقال: وهذا طريق الأصوليين. وقال البلقيني: هذا المحكي عن السمعاني طريقة بعض الأصوليين، والمشهور عندهم ما هو المعروف عند المحدثين. إذن ليس الأمر على إطلاق، يعني ليس الذي عند الأصوليين بإطلاق أنه لا بد من إطالة الصحبة للرسول صلى الله عليه وسلم والملازمة له مع طول الأخذ عنه لكي يثبت مقام الصحبة. هذه طريقة بعض الأصوليين وليست بطريقة جميع الأصوليين. المشهور عند الأصوليين ما هو المعروف عند المحدثين، والمعروف عند المحدثين من قول جمهور العلماء هو أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وعليه فيثبت لكل من شهد مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة الوداع، يثبت لهؤلاء جميعا مقام الصحبة من الآفاقيين الذين جاءوا من الآفاق ومن الصحراوات ومن القبائل من بطونها لكي يشهدوا الموسم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل هؤلاء كما هو قول الجمهور من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القول الثالث أن الصحابي من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنة أو سنتين، وغزى معه غزوة أو غزوتين، وهو مروي عن سعيد بن المسيب كما في كفاية الخطيب البغدادي. قال عنه العراقي: لا يصح هذا عن ابن المسيب، ففي الإسناد إليه محمد ابن عمر الواقدي وهو ضعيف في الحديث. إذن هذا القول لا يصح نسبته إلى سعيد بن المسيب رحمة الله عليه. القول الرابع أنه يشترط مع طول الصحبة الأخذ عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني هذا القول يشترط أنه لا بد لكي يثبت مقام الصحبة للصاحب أن يأخذ عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع طول الملازمة له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حكى هذا القول عن عمر بن يحيى في كتاب الإحكام في أصول الأحكام سيف الدين الآمدي. القول الخامس أن الصحابي من رآه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسلما بالغا عاقلا حكاه الواقدي عن أهل العلم قال العراقي: التقييد بالبلوغ شاذ، لأن من صغار الصحابة الذين كانوا عند الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جملة وافرة، وقد حملوا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحاديث متكاثرة. ومنهم على سبيل المثال محمود بن الربيع رحمة الله عليه ورضوانه، قال: عقلت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجة مجها في وجهي ولي 5 سنين. كان له 5 أعوام، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يداعبه، فلما أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يشرب أخذ شيئا من الماء في فمه ثم مجه في وجه محمود ابن الربيع رضوان الله عليه. كان له 5 سنين كما يقول. وقد بواب البخاري وذهب غيره رحمة الله عليهم من علمائنا المحدثين أن هذه السن سن محمود بن الربيع وهي 5 سنين هي بداية سن التحمل للعلم عند المحدثين رحمة الله عليه، على أن الصواب في ضد هذا إذ إنها غير مقيدة بسن، وإنما هي مبنية على مسألة الانتباه والتركيز والوعي، فإذا كان فاهما واعيا لما يقال له فإنه يكون أهلا لأن يتحمل العلم وأن يتحمل الحديث كما هو المختار عند علمائنا رحمة الله عليه. إذا قيل إن من رآه مسلما بالغا عاقلا هو الذي يثبت له مقام الصحبة، فهذا يخرج كثيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صغارهم الذين لم يبلغوا حتى كان الله تبارك وتعالى قد توفى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذا يقول العراقي: التقييد بالبلوغ شاذ، التقييد بالبلوغ شاذ لا يذهب إليه جمهور أهل العلم من علمائنا عليهم الرحمة. القول السادس: أن الصحابي هو من أدرك زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن لم يره، فهذا ذهب إلى ضد التشدد والتقييد بتلك القيود الثقال التي ذهب إليها السابقون. هذا إنما ذهب إلى لون من ألوان الانفلات، يعني من عاصر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن لم يره يثبت له يحيى ابن عثمان ابن صالح المصري مقام الصحبة. والقول الأول من هذه الأقوال هو المختار، هو قول جمهور أهل العلم، وهو الذي رآه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه أصح الأقوال في تعريف الصحابي، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من رآه مؤمنا به ومات على ذلك، وهو قول المحدثين عليهم الرحمة. والصحابي في إطلاقه يشمل الحر والعبد والمولى، ويشمل الذكر والأنثى، ويشمل الصغير والكبير إذا انطبقت عليه الشروط التي سبق ذكرها في التعريف، لأن المراد به الجنس، جنس الصحبة. فاللهم ارض عن أصحاب نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجمعين. كيف نعرف الصحابي؟ وما هي الضوابط التي يعرف بها الصحابي؟ أول هذه الضوابط التي يعرف بها الصحابي التواتر الذي يقطع به لكثرة الناقلين أن فلانا من الصحابة، فقد أجمعت الأمة سلفا وخلفا على أن أبا بكر وعمر وعثمان وبقية العشرة وآخرين من الصحابة أن هؤلاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا تواتر ينقله كافة عن كافة ويؤمن أن يتواطأوا على الكذب. وأيضا يثبت مقام الصحبة بالاشتهار القاصر عن التواتر وبالاستفاضة، كعكاشة ابن محصن وضمام ابن ثعلبة وغيرهما من أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا أن يروى عن صاحب معلوم الصحبة أن فلانا له صحبة، يعني يقول صحابي قد ثبت له مقام الصحبة إما بالتواتر وإما بالاشتهار والاستفاضة القاصرين عن مقام التواتر، يشهد هذا الصحابي ويروى عنه أن فلانا له صحبة، كما حدث لحممة الدوسي وقد غزا أصبهان فمات هنالك، فشهد له أبو موسى الأشعري، أبو موسى معلوم صحبته، فشهد لحمامة الدوسي الذي غزا مع الصحابة ومن كان هنالك من المجاهدين أصبهان، فمات هنالك فشهد له أبو موسى الأشعري بالصحبة والشهادة رضوان الله عليه. وأيضا يثبت مقام الصحبة بأن يروى عن آحاد التابعين أن فلانا له صحبة بناء على قبول التزكية من واحد وهو الراجح، وأن يقول هو أي الصحابي إذا كان ثابت العدالة والمعاصرة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا صحابي. لماذا اشترط هنا أن يكون ثابت العدالة والمعاصرة؟ لأن أقواما ادعوا أنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال رفن الهندي، هذا الرجل ادعى أنه رأى عائشة رضوان الله عليها وأنه كان من الصحابة، وهذا الرجل كان موجودا كان عائشا في سنة 600 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فهو يدعي أنه من الصحابة رضوان الله عليهم، وقد علق عليه العلماء بقولهم هكذا ينبغي أن يكون الكذب وإلا فلا، هكذا ينبغي أن يكون الكذب وإلا فلا، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هو ثابت في الصحيح بإسناد كالشمس في رائعة الضحى وفي ربيعتها أنه كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالسا يوما مع أصحابه رضوان الله عليهم في أخريات أيامه، ثم قال إنه لا يأتي 100 عام، يعني من يومه الذي قال فيه ما قال، وعلى ظهر الأرض نفس منفوسة، وعلى ظهر الأرض نفس منفوسة وعليه. فكل من ادعى الصحبة، كل من ادعى الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد 110 من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو كاذب، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر في أخريات حياته أنه لن يمر قرن من الزمان ولن تمر 100 عام وعلى ظهر الأرض نفس منفوسة، وإنما يكون الموت قد اجتاح بأمر الله رب العالمين كل البشر على ظهر الأرض، فكيف يكون من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يتعدى تلك الحدود الزمانية التي أخبر بها خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن إذا قال هو إنه صحابي وكان ثابت العدالة والمعاصرة، والمقصود بالمعاصرة مضي 110 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم في آخر عمره لأصحابه أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها أحد. وهذا حديث متفق على صحته من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها أحد. الصحابة رضوان الله عليهم طبقة واحدة على سبيل الإجمال، ولكنها طبقة في داخلها طبقات، فيها درجات جعلها الله تبارك وتعالى درجات، ولم يجعل الله رب العالمين الصحبة درجة واحدة. نص القرآن على التفاضل بين الصحابة رضوان الله عليهم وعلى التفاوت بين مراتبهم، قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. المقصود بالفتح ها هنا هو صلح الحديبية في 6 من الهجرة، وهو الراجح المنصور، وقال بعض أهل العلم يجوز أن يكون فتح مكة، ولكن الراجح الصحيح أن الفتح ها هنا هو فتح الحديبية الذي سماه الله رب العالمين فتحا مبينا. فلا يذهبن ذهنك ولا يذهبن خاطرك إلى الفتح الأعظم الأكبر، فتح مكة، عندما تتلو هذه الآية الكريمة لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. ترى أن الله تبارك وتعالى لم يجعل الصحابة درجة واحدة، بل ميز الله رب العالمين بين من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن جاء من بعد، ومع ذلك جعل الله تبارك وتعالى لكل وعد الحسنى والله بما تعملون خبير. يقول عن السابقين من هؤلاء الصحابة المكرمين: أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. إذا كان الصحابة متفاوتين على هذا النحو الكبير العظيم وهم طبقة واحدة، فكيف بمن يأتي بعده؟ ولذلك يقول علماؤنا كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى: ليلزم كل واحد منا حده، ولا يغترن أحد منا بصالح عمل، وليحتقر كل منا عمله وإن كان عظيما في جنب الله رب العالمين. يقول: لموقف واحد منهم ليلة في سبيل الله رب العالمين بعمل أحدكم 40 سنة. يقول: بل بعمل أحدكم عمره كله في موقف واحد من مواقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العلماء قسموا الصحابة على 12 طبقة كما فعل الحاكم النيسابوري، وهذه الطبقات على حسب السابقة وشهود المشاهد وغير ذلك. الطبقة الأولى: قوم أسلموا بمكة مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضوان الله عليهم. هذه أولى الطبقات، أعلى درجات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه الطبقة. وهل تجد أحدا يسبق مثل خديجة رضوان الله عليها أم المؤمنين، وهي التي كانت على ظهر الأرض وحدها مؤمنة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أخبرها بأن الله تبارك وتعالى أوحى إليه وأن القرآن العظيم قد تنزل عليه؟ لم يكن على ظهر الأرض مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما آمنت به سواه رضوان الله عليه. ثم يأتي بعد ذلك من الرجال أبو بكر، ومن الموالي زيد، ومن الصبيان من الصغار من الفتيان علي رضوان الله عليه. فهؤلاء الذين أسلموا بمكة سابقا، هؤلاء الذين تحملوا، وهؤلاء الذين بذلوا، وهؤلاء الذين ضحوا، هم أولى طبقات الأصحاب رضوان الله عليهم جميعا. ثم يأتي أصحاب دار الندوة. أصحاب دار الندوة من هم؟ يقول الحاكم رحمة الله عليه: إن عمر بن الخطاب لما أسلم وأظهر إسلامه حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سار به إلى دار الندوة. ومعلوم أن دار الندوة كانت هي المجتمع الذي يجتمع فيه طواغيت قريش وكبراؤهم، وكانوا يعقدون فيها العهود والعقود، وكانوا يعقدون فيها ألوية الحروب وكل مهم من أمورهم، ويبيتون فيها الكيد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أسلم عمر أخذ بيد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذهب به إلى دار الندوة، فبايعه جماعة من أهل مكة. فهؤلاء عند الحاكم ومن تبعه هم الطبقة الثانية من طبقات الأصحاب. الطبقة الثالثة هم المهاجرة إلى الحبشة، الذين هاجروا من مكة وتركوا الديار والأموال والقرابة والعشيرة والرحم، ثم ذهبوا يضربون في الأرض إلى قوم لا لسانهم بلسانهم ولا عاداتهم بعاداتهم. لقد ضحوا رضوان الله عليهم وبذلوا رضوان الله عليهم وقاتلوا في سبيل الله رب العالمين، وتركوا الأموال وتركوا الضياع وتركوا الجاه والعز، وأخذوا يضربون في الأرض يتحملون المذلة الظاهرة من أجل عز الباطن، عز الإيمان بالله رب العالمين. وأما الطبقة الرابعة من طبقات الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى، ثم أصحاب بيعة العقبة الثانية، ثم أول المهاجرين الذين وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء قبل أن يدخل المدينة ويبني المسجد. انظر إلى الدقة، الذين لحقوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهاجروا إلى المدينة من مكة، فنزلوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو بقباء قبل أن يرحل إلى المدينة وقبل أن يبني المسجد. هؤلاء قدمهم هؤلاء العلماء على أهل بدر. ثم يأتي بعد ذلك في درجة السابعة أهل بدر، ومعلوم أن أهل بدر قال فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر: وما يدريك لعل الله تبارك وتعالى اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يقولها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإثبات فضل أهل بدر رضوان الله عليهم وعلى الصحابة جميعا. ثم الذين هاجروا بين بدر والحديبية، يعني قبل ما سماه الله تبارك وتعالى فتحا مبينا. ثم أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانوا 1400 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبايعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحت الشجرة. ثم الذين هاجروا بين الحديبية والفتح الأعظم، يعني في فترة الهدنة من بين 6 إلى 8 من هجرات الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك في الطبقة 11 مسلمة الفتح، الذين أسلموا بعد فتح مكة. ثم من جاءه بعد الفتح من القبائل والأعراب، ويدخل فيهم الصبيان والأطفال الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع وغيرها. هذه الدرجة التي تراها من المهاجرين بين الحديبية والفتح الأعظم يقع فيها خالد بن الوليد. خالد بن الوليد في هذه الدرجة، في الدرجة 10 من طبقات صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خالد هو سيف الله المسلول، وله من السابقة بالجهاد مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد موته ما هو معلوم، بل إن الذي سماه بسيف الله تبارك وتعالى هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك لتعلم مقدار التفاوت حتى بين الأصحاب في درجة واحدة هي درجة الصحبة، انظر إلى الحديث الصحيح. عندما وقع شيء بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن رحمة الله عليه كما هو معلوم من السابقين الأولين الذين كان لهم بذل في سبيل الله تبارك وتعالى بالجهاد وبالعطاء رضوان الله على أصحاب نبينا أجمعين. عبد الرحمن بن عوف لما وقع بينه وبين خالد بن الوليد شيء رضي الله عنهما سبه خالد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا خالد دع أصحابي. وخالد من أصحابه، قال: يا خالد دع أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف، ما بلغ مد أحدهم ولا نصف. المد أن تجعل في يديك، أن تجعل في راحتيك، تجعل ملء يديك شيئا من شعير، من رديء التمر، من بر، من دقيق، من زبيب، ما شئت. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لخالد والذين تأخروا، فما تأخر خالد رضوان الله عليهم جميعا: دع أصحابي. وخالد من أصحابه، يقول: دع أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، مثل جبل أحد ذهبا، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. المد جماع الكفين مما يملأهما طعاما وبذلا، وأما النصيف فهو ما يملأ راحة يد واحد. الذي قدم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من السابقين الأولين كعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعن الصحابة جميعا ولو ملأ كف واحدة من رديء التمر، من الدقل أو من الشعير أو من الدقيق أو من البر، من القمح أو من غير ذلك من ألوان الطعام، الذي قدم في الزمان الأول عند الشدة وعند الجد وعند الحدة وعند التلاطم وعند الجهاد وعند الجلاد وعند المخافة وعند القلق وعند الاضطراب وعند الإخلاص لله رب العالمين وعند التميز إلى معسكرين كبيرين، معسكر الإيمان ومعسكر الكفر، وعدم وجود النفاق بين هذين المعسكرين، الذي قدم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ملء كف واحدة لا يلحقه كما يحلف على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: من جاء لا من بعد الأصحاب وإنما من الأصحاب أنفسه. ولو كان له من الفضل مثل ما لخالد بن الوليد، مثل ما لخالد بن الوليد، لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة رضوان الله عليهم جميعا. قال أبو زرعة الرازي: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 114,000 من الصحابة، عن 114,000 من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه. قيل له: فأين كانوا؟ قال: أهل المدينة ومكة ومن بينهما والأعراب ومن شهد معه حجة الوداع رضوان الله عليهم جميعا. إذن الصحابة الذين توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمجتمع المسلم الذي هيأه الله رب العالمين لنبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأحكام الإسلام كانت مطبقة على 114,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هؤلاء من السابقين لهم مقام الصحبة. وأما من كان موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرحل إليه ولم يكحل عينيه بمرآه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهؤلاء جمهرة كثيرة لا يحصي عددهم إلا الله تبارك وتعالى. أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هذا قول جمهور أهل السنة، لا يقدمون عليا على عثمان كما يفعل الشيعة الذين لا يغالون، فضلا عن أولئك الذين يقدمون عليا على الشيخين، على أبي بكر وعمر رضوان الله عليهم جميعا. ما الذي نستفيده نحن في معرفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ من أكبر أمور الاستفادة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة بهم الاقتداء بهم في سيرتهم، لأنهم الصفوة من هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا للحكم لهم بالعدالة. فمتى ما ثبتت الصحبة لواحد فإنه قد ثبتت له العدالة مطلقا رضوان الله عليهم جميعا. وأيضا معرفة الأصحاب تفيدنا فائدة كبيرة في التمييز بين المرسل والموصول، بين المرسل والموصول الذي ثبتت له الصحبة. إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحديثه مرفوع موصول. وأما الذي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يثبت له مقام الصحبة فهذا مرسل حديثه لا موصول. الصحابة رضوان الله عليهم جميعهم عدول، مقام العدولية ثابت لجميع أصحاب خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلا مثنوية. كل من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو عدل، لا يبحث في عدالته ولا يفتش ولا ينقب ولا ينقر عن عدالة مثل هؤلاء الذين ثبت لهم مقام الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندما عرف العلماء التابعي قالوا إن التابعي هو من لقي الصحابية وصحبه. وأما من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورآه ولو لم يصحبه فمجرد الرؤية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقام لا يدرك ومقام لا يلحق وسبق لا يدانى. وأما التابعون رضوان الله عليهم ورحمته مع أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم فشأنهم مختلف. إذا رأى الرجل واحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فقط من غير أن يسمع منه ومن غير أن يجالسه ومن غير أن يشافها ومن غير أن يصحبه فلا يعد تابعيا. إذن مقام الرؤية من الرجل للصحابي مختلف عن مقام الرؤية من الصحابي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذن فالصحابة جميعهم عدول، ولكن هل المراد بثبوت العدالة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبوت العصمة لهم واستحالة المعصية منهم؟ ليس كذلك، وإنما المراد بثبوت عدالة الأصحاب قبول روايتهم من غير تكلف ببحث عن أسباب العدالة وطلب التزكية. إذا ثبت مقام الصحبة قبلت الرواية، إلا أن يتأتى شيء آخر لا من قبيل العدالة وإنما من قبيل الحفظ مثلا، أو من قبيل النسيان، أو من قبيل الوهم، أو على سبيل الخطأ، فكل ذلك لا تعلق له بالعدالة. وأما إذا ثبت مقام الصحبة لواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنا نقبل روايته كما قبله العلماء من قبل رحمة الله عليهم من غير تكلف ببحث عن أسباب العدالة وطلب التزكية، إلا إلا إذا ثبت ارتكاب قادح ولم يثبت ذلك ولله الحمد. لم يثبت أبدا ارتكاب قادح يقدح في العدالة، في عدالة أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا فنحن على استصحاب ما كانوا عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يثبت خلافه، ولا التفات إلى ما يذكره أهل السير فإنه في جملته لا يصح. ولذلك حذاري من أن تقرأ شيئا في كتب التاريخ في الفترة التي عقبت موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عندما نشب الخلاف بين الأصحاب رضوان الله عليه في شأن التولية للخلافة كما حدث في سقيفة بني سعيد، ثم ما كان بعد ذلك بعد مقتل عمر رضوان الله عليه واستقرار الأمر عند عثمان خليفة للمسلمين، ثم ما كان بعد ذلك مما أضى إلى مقتل عثمان شهيدا في الدار رضوان الله عليه، ثم ما وقع بعد ذلك من اشتجار واختلاف واقتتال بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كأنه محرم قراءته عند أهل السنة والجماعة على المسلمين، وهذا كأنه محرم النظر فيه والبحث في مطاويه عند علمائنا من علماء السنة، وهو جزء من اعتقادنا أهل السنة والجماعة كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. ومن هنا تعلم خطأ أولئك الذين ينشرون، سواء كان في المسموع أو في المقروء أو في المرئي، ما كان بين أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما وقع بينهم من أمور الشجار والاختلاف والاقتتال. والضابط في ذلك كله أن الصحابة رضوان الله عليهم اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم عدو، والطعن فيهم ورميهم بأنهم كانوا أصحاب دنيا أو كانوا باحثين عن الملك أو كانوا غير مجتهدين، وإنما كانوا أصحاب هوى، طعن في دين الله رب العالمين، بل هو طعن في النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هو طعن في الله رب العالمين، تعالى الله رب العالمين عن ذلك علوا كبيرا، لأن الله تبارك وتعالى اختارهم لصحبة نبيه ثم لم يكونوا كذلك على قول من يرميهم ويسبهم. والله رب العالمين عدلهم في كتابه العظيم، ثم يأتي هؤلاء فينفون العدالة عنهم، فكأنهم يطعنون في الله رب العالمين لا في نبيه ولا في الصحابة ولا في الإسلام، وإنما يرمون الله رب العالمين بالعظائم، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. الصحابة رضوان الله عليهم ما صح من الأمور التي جرت بينهم بعيدا عن كذب أولئك النقلة من الإخباريين الكذبة الذين نقلوا ما نقلوا لا على سبيل الطعن في الأصحاب رضوان الله عليهم، وإنما على سبيل الطعن في دين الإسلام العظيم، لأنه من المعلوم أن التاريخ لم يكتب ولم يحرر تحريرا بتقييد إلا في عهد بني العباس، ومعلوم ما كان من العداء بين بني العباس وبين بني أمية، ومعلوم ما كان من افتراق الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل ما نجم من الافتراق قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج الذين سماهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتنبأ بهم، بل أخبر عن وجودهم فكان كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أحسن قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا نخضب بها ألسنتنا. المراد بالعدالة الثابتة لجميع الأصحاب عند المحدثين هي تجنب تعمد الكذب في الرواية والانحراف فيها بارتكاب ما يوجب عدم قبولها، فإن الذنب على فرض وقوعه لا يمنع من قبولها، فهم عدول على العموم، والذنب والمعصية لا يمنع من قبول رواية الواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نصوص الكتاب والسنة وكذلك إجماع الأمة سلفا وخلفا، كل ذلك مثبت لعدالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جلت قدرته: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال ابن الصلاح: وهذا خطاب مع الموجودين حينئذ، يعني إذا قال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم ولم يكن في ذلك العصر عندما نزلت الآية إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنها إن انطبقت على من بعدهم فمن باب أولى أن تكون منطبقة عليهم رضوان الله عليهم، إذ كان الخطاب لهم موجها رضوان الله عليهم جميعا، وهم كانوا الموجودين حينئذ. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. نسأل الله أن يرضى عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن نصوص الكتاب العزيز التي نصت على عدالة أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرة وضافية، منها قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال ابن الصلاح: وهذا خطاب مع الموجودين حينئذ، وكان الخطاب موجها إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالدرجة الأولى. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال الخطيب عن هذه الآية والتي قبلها هذا اللفظ، وإن كان عاما فالمراد به الخاص، وقيل هو وارد في الصحابة دون غيرهم رضوان الله عليهم جميعا. وقال ابن الصلاح عن هذه الآية: اتفق المفسرون على أنه وارد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، حتى وإن قيل بالتعميم إن قيل بالعموم فهم داخلون فيه دخولا أوليا، ومن يدخل في هذه الآية أولى وأجدر وأحرى بالدخول من أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال التباني: باعتبار تقدم الصحابة رضوان الله عليهم في هذه الأوصاف السبق إلى الإيمان والهجرة والنصرة، يكونون طبقات متفاوتة في كثرة الثواب وعظمه بحسب درجاتهم كما مر ذكر ذلك، وتقدم الطبقات على هذا وتأخر بعضها عن بعض فيما عدا الأولى والأخيرة نسبي، يعني الصحابة جميعا درجة واحدة ثم يتفاوتون بينهم رضوان الله عليهم جميعا، ونتيجة جميع طبقاتهم هي رضا الله عنهم ورضاهم عنه والخلود في النعيم. يقول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والذين اتبعوهم بإحسان بيّن الله تبارك وتعالى عن السابقين الأولين أنهم حازوا ما حازوا من درجات الفضل من غير ما شرط، ولكنه شرط في الذين يتبعونهم شرط الإحسان. يقول الله جلت قدرته: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. قال ولم يشترط شيئا، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من غير ما شرط شيء سوى ما مر ذكره. قال والذين اتبعوهم وشرط شرطا، قال والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فهذا كما ترى يعني من رضا ربنا تبارك وتعالى عنهم ومن رضاهم عن ربنا جلت قدرته، هذا ثابت لجميعهم وإن تفاوتوا في مراتبهم في درجة الصحبة كما مر، ونتيجة جميع طبقاتهم هي رضا الله عنهم ورضاهم عنه والخلود في النعيم. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وغير ذلك من الآيات كثير دال على عدالة أصحاب نبينا البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحذاري أخي الحبيب، ثم حذاري أن تتورط تبعا لأحد مهما على مقامه في الوقوع في أحد من أصحاب رسول الله، وإلا فإنه مما يؤدي إلى الزيغ والكفر. نسأل الله تبارك وتعالى الثبات والعصمة، كما سيأتي بيان ذلك، فالذين يقعون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مخافة الكفر كما بين ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز، وكما وضح ذلك علماؤنا عليهم الرحمة، فنسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجعلنا ممن يحب أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبا صحيحا، وأن يجعلنا ممن يقتدي بهم ويسير على منوالهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.